السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محب. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الخاتمة لهذا الكتاب القيم، خاتمة في بيان حقوق الحبيب الواجبة له على كل مسلم، إنها حقوق عشرة يجب على كل مسلم أن يقوم بها وأن يؤديها لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأولا، يجب أن نعرف هذه الحقوق، ثم نستعين الله تعالى على أدائها وافية كاملة. قال: إن الحقوق الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم على كل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة، ذكرا كان أنثى، قال عشرة، وهي كالآتي، فهيا نحاول حفظها. أولا: الإيمان به، ثانيا: محبته، ثالثا: طاعته، رابعا: متابعته، خامسا: الاقتداء به، سادسا: توقيره، سابعا: تعظيم شأنه، ثامنا: وجوب النصح له، تاسعا: محبة آل بيته، عاشرا: محبة أصحابه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. سندرسها محبوبا بعد محبوب، أو واجبا بعد واجب. فهيا نحاول أن نعي ونفهم ونعمل. قال: وهذا بيان أدلة وجوبها وشرح معانيها وعرض بظاهرها في الحياة، وعرض مظاهرها في الحياة. قال: وهذا بيان أدلة وجوبها وشرح معانيها وعرض مظاهرها في الحياة الدنيا. أولا: الإيمان به، أول الحقوق الإيمان به صلى الله عليه وسلم. إن الإيمان به صلى الله عليه وسلم مستلزم للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. من آمن برسول الله لازمه أن يؤمن بالأركان الباقية، إذ أركان الإيمان ستة: الإيمان بمحمد رسولا يستلزم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، إذ لا يصح إيمان عبد إلا إذا آمن بهذه الأركان الستة. قال تعالى في الأمر به الواجب القيام به، قال آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وهل أنزل الله نورا؟ ما هو؟ القرآن. فالذين لا يعصون الله يعيشون على ذلك النور، والذين يتخبطون في المحرمات ما هم إلا في الظلمات، ما قبل النور، ما استضاءوا به، ما قرأوه، ما عملوا به، ما به. القرآن والله نور. وقال عز من قائل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا أمر الله، آمنوا بالله ورسوله. من رسوله في هذه الآية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقال هو نفسه صلى الله عليه وسلم في الإخبار بوجوب الإيمان به ماذا قال؟ قال أمرت، أي أمرني ربي، أن أقاتل الناس أبيضهم وأسودهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه شواهد أن الإيمان به واجب وإلا لا. وقال في حديث آخر له في موقف آخر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي نبيا ورسولا وبما جئت به من الشرع، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي حفظوها إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ومعنى الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ما معنى الإيمان به؟ قال التصديق بنبوته ورسالته التي جاء بها من عند الله تعالى. ما معنى الإيمان بالرسول؟ التصديق بنبوته ورسالته التي جاء يحملها من ربه عز وجل. قال وأن كل ما جاء به من الدين وما أخبر به عن الله تعالى هو حق وصدق، ولا يكتفى بالنطق باللسان والقلب منكر لذلك غير مصدق به، بل لا بد من مطابقة القلب للسان. لو يقول أشهد أن محمد رسول الله ومنكر بقلبه ما ينفعه. لو يقول بقلبه أنا معترف بأنه رسول الله ولم يقول أشهد أنه رسول الله ما ينفعه. لا بد من القول باللسان وموافقة القلب للسان. إذن هذا أول واجب، ما هو؟ الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهو مستلزم للإيمان بأركان الإيمان الستة، وأدلة ذلك الكتاب والسنة وإلا لا. ثانيا قال محبته صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول واجبة وإلا لا. قال إن محبته صلى الله عليه وسلم واجبة بالكتاب والسنة. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر هذه الفانيات من متاع الدنيا وقال إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فانتظروا عذاب الله. قال فهذه الآية الكريمة من سورة آل عمران، من سورة آل عمران هذه التوبة، من التوبة، فهذه الآية دليل واضح على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم. أما هدد الله المعرضين عنها فتربصوا، إذن فهذه الآية دليل واضح على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم لما فيها من التهديد الشديد على من آثر أي فضل على حب الله ورسوله حب غيرهما من الأهل والمال والولد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، لا يصح أن يقول أنا مؤمن أو يقال هو مؤمن، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه أولا من ولده، ثانيا والده، ثالثا الناس أجمعين. ولما سمع عمر رضي الله عنه هذا الحديث وبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. الحديث الأول: أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ما ذكر النفس. فقال عمر: يا رسول الله، إنك والذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن، حلف بالله يعني، لأنت أحب إلي من نفسي. قبل أن أعيد الكلام، قال: ولما سمع عمر رضي الله عنه هذا الحديث الذي هو: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لما بلغه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. وهو صادق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن آمنت، أي بلغت حقيقة الإيمان. كيف حالنا رحمكم الله؟ الرسول أحب إلينا من أولادنا ونسائنا وأنفسنا. جاهد نفسك تصل. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أي خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الخصلة الأولى. والثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب إنسانا لا يحبه إلا لله. ثالثا: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن يحب ماذا الأولى؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى الله ورسوله. هذا دليل على وجوب محبة الرسول وإلا لا؟ قال ومعنى محبته، ما معنى محبته؟ معناها إيثار ما يحب صلى الله عليه وسلم على ما يحب العبد، أن تؤثر ما يحب الرسول على ما تحب أنت. شيء أحببته أنت وأحبه الرسول، أو كرهته أنت وأحبه الرسول، كيف تحبه؟ إذا لم تحب هذا الذي يحبه وتكره أنت ما كنت بالمؤمن، ما أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يحب؟ ما تعرفون من محابه؟ يحب الصدق والوفاء والطهر والصفاء، فلنحب ما يحب. أشار بعض الإخوان قال الرسول يحب إعفاء اللحية، إيه وهو كذلك، فلا تحلقوا لحاكم عباد الله. والآن عرفنا محبة الرسول كيف؟ أن تؤثر ما يحب على ما تحب، كذا. الرسول يحب أن تصلي بعد ركعتين بعد صلاة المغرب، تحبها وتصلي أو لا تحب؟ الرسول يحب إذا كنت صائما تفطر على الرطب، فإذا قلت أنا أحب البقلاوة ما آثرت حب الرسول، وعلى هذا فقيس. لكن لمحبته مظاهر شاشة تعرض علينا. قال ومن مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا طاعته والاقتداء به ومحبة ما جاء به ودعا إليه ونصرته في دينه ونصرة المؤمنين به من آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا مظهر من مظاهر حب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أولا طاعته تدل على حبه، وإلا الاقتداء به حتى في المشي والجلوس يدل على حبه، وإلا لا؟ محبة ما جاء به من الشريعة ودعا إليه من الإيمان والإسلام، ونصرته في دينه ونصرة المؤمنين به من آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا مظهر من مظاهر حب الرسول. ثانيا توقيره وتعظيمه عند ذكره وذكر شمائله أي صفاته، إذا ذكر باسمه ما تسخر ما تعجب ما تضحك تأدب، وكذلك إذا ذكرت شمائل وصفاته يجب أن نجل تلك الصفات بإجلاله صلى الله عليه وسلم. قال وعند الوقوف على قبره للسلام عليه وعلى صاحبيه يجب التوقيع والتعظيم، وعند الجلوس في مسجده والصلاة فيه كذلك التوقيع والتعظيم، وذلك بخفض الصوت وغض البصر وعدم ارتكاب أي حدث فيه من قول أو عمل، وعدم إقراره أي أيضا أو الرضا به في مسجده صلى الله عليه وسلم. أعيد هذه الثانية من مظاهر محبته يا عباد الله: توقيره وتعظيمه عند ذكره. ما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تضحك، وذكر شمائل وصفاته، وعند الوقوف على قبره والسلام عليه وعلى صاحبيه كذلك الأدب والاحترام أو التوقيع والتعظيم، وعند الجلوس في مسجده هذا والصلاة فيه، وذلك بخفض الصوت وغض البصر وعدم ارتكاب أي حدث فيه من قول أو عمل، وعدم إقرار الحدث أيضا أو الرضا به إذا رأيته. هذه مظاهر المحبة ولا لا؟ والآن علامات حبه صلى الله عليه وسلم، كيف تعرفون فلان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال من علامات حبه صلى الله عليه وسلم: أولا كثرة ذكره، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فالذي يعيش 24 ساعة ما يذكر الرسول مرتين ثلاثة ما يحبه. كثرة ذكره عند الحديث عند الأكل عند الركوب لا بد وأن يذكر صلى الله عليه وسلم، سن هذه السنة أمر بهذا يحب كذا فتذكره طول النهار. هذا مظهر من مظاهر حبه ولا لا؟ أليس من أحب شيئا أكثر من ذكره؟ كثرة ذكره، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ثانيا كثرة الشوق إليه، إذ كل محب يحب لقاء حبيبه ويتشوق إلى لقائه، هذا في المنام. أنتم تشتاقون رؤيته في المنام ولا تسألون الله هذا ولا لا؟ تبكون بين يدي الله ليعطيكم هذا ولا لا؟ إذن فأنتم تحبون. أما من لا يبالي أن يراه والله ما هو محب له. كثرة الشوق إليه أيام الصبا، ذكروا لنا أن من يصلي 12,000 مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم، تباتم وحاولنا وما وصلنا 12,000. والشاهد عندنا إذا تريد أن ترى الرسول أكثر من صلاة عليه، وادعو الله في صلاتك. أنا أصلي عليه يوم الجمعة أقول بين 4 صلوات و5 صلوات: اللهم أرنيه في منامي رؤيا عاجلة غير آجلة. وهذا وشأن الطامعين الراغبين. كثرة الشوق إليه، إذ كل محب يحب لقاء حبيبه ويتشوق إلى لقاه وإلى لا. هذا مظهر من مظاهر من علامات الحب. ثالثا البكاء عند ذكره شوقا وحنينا إليه. البكاء عند ذكره من أجل الشوق والحنين إليه، تذرف الدموع، مظهر من مظاهر محبتي ولا لا؟ فلان إذا ذكر النبي بكى، علم ماذا؟ أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. والآن طاعته صلى الله عليه وسلم. الواجبات كم؟ 10 وإلا لا؟ الأول الإيمان به، والثاني محبته، والثالث طاعته. هيا مع طاعته صلى الله عليه وسلم. قال: إن طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة بأمر الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا فرض فرضه الله وإلا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فكيف لا تطاع أنت؟ فكيف تعصى؟ ويدل على عظم شأن طاعته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا يدل على عظم شأن طاعة الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا ينهى إلا عما يكره الله. ولهذا من يطيع الرسول والله لقد أطاع الله، إذا الرسول يأمرك بالإيمان بالله وطاعته. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من يعصي الله ورسوله بمعنى ما يطيع الرسول ولا يطيع الله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. وقوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومعنى طاعة الرسول ما هي ومعنى طاعته صلى الله عليه وسلم اسمع فعل ما يأمر به وترك ما ينهى. ما معنى الطاعة للرسول؟ فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. هذا المطيع والذي ما يفعل ما أمر به ولا يترك ما نهى عنه مطيع عاصي والله ما هو بمطيع. قال ومعنى طاعته صلى الله عليه وسلم هي أو هو فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه من اعتقاد أو قول أو عمل. الرسول يأمر بالاعتقاد السليم الصحيح والقول الطيب والعمل الصالح. إذا كان الأمر للوجوب والنهي للتحريم هذه مسألة علمية. معنى طاعته فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وإلا لا؟ هنا نقول إذا كان الأمر الذي أمر به للوجوب والنهي للتحريم تعينت الطاعة، فإن كان الأمر للندب والاستحباب والنهي للتنزيه فقط فلا معصية في الفعل ولا في الترك. طاعة الله والرسول في الأمر الواجب وإلا لا، والأمر المنهي عنه المحرم. أما في المستحبات والفضائل من فعلها أثيب عليه ومن لم يفعلها لا يعاقب عليها، لا بد من هذا. والآن عرفتم طاعة الرسول كيف، هيا إلى مظاهرها حتى نشاهدها. أولا التمسك بسنته، التمسك بسنته. ما للحية يا فلان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت ماذا لي أنا صائم لم تصوم ما هو رمضان؟ قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. التمسك بسنته والاهتداء بهديه في كل مظاهر الحياة، وذلك كالمحافظة على رغيبة الفجر وسنة الوتر ورواتب مع الفرائض، والمحافظة على صلاة الجماعة والرغبة في الصف الأول والذي يليه ونافلة الضحى والصلاة بعد الوضوء وترك الصلاة في الأوقات المنهي عنها بمظاهر الطاعة ولا لا؟ أعيدها. قال من مظاهر طاعته أولا التمسك بسنته والاهتداء بهديه، وذلك كالمحافظة على رغيبة الفجر ركعتين قبل صلاة الصبح وسنة الوتر ورواتب مع الفرائض والمحافظة على صلاة الجماعة والرغبة في الصف الأول والذي يليه ونافلة الضحى والصلاة بعد الوضوء وترك الصلاة في الأوقات المنهي عنها ذي مظاهر حب الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يفعل هذا إلا من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الالتزام بحسن السمت وخفض الصوت. حسن السمت يتنافى مع التعالي والتكبر والصياح والضجيج، وخفض الصوت عند النطق لأنه هكذا كان صلى الله عليه وسلم من أخلاقه، حسن السمت وخفض الصوت ونظافة الثوب والجسم وتحري الصدق في القول والعمل. هذه مظاهر طاعة الرسول وإلا لا؟ لماذا فلان حسن السمت منخفض الصوت ثوب نظيف جسم كذلك يتحرى الصدق في القول والعمل؟ لأنه يحب الرسول ويطيعه. رابعا من مظاهر طاعته حب، لأن الرسول أمر بهذا أمر بحسن السمت، بخفض الصوت، بنظافة الثوب والجسم، بتحري الصدق في القول والعمل، أمر به. رابعا ثالثا طلب الحلال في الطعام والشراب واللباس والنكاح. الذي يريد أن يطيع رسول الله فإن في هذه مظهر من مظاهر طاعته. ما هو؟ طلب الحلال في الطعام والشراب واللباس والنكاح، يتجنب الحرام ولا يأكله ولا يلبسه ولا يتعاطاه، يتحرى طلب الحلال في طعامه وشرابه ولباسه وزواجه. إذا رأيت الرجل يطلب الحلال في طعامه وشرابه ماذا تقول؟ هذا يطيع الرسول وإلا لا؟ هذا مظهر من مظاهر طاعته لنبيه صلى الله عليه وسلم. رابعا حب المساكين والإحسان إليهم. إذ كان هكذا صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويحسن إليهم. ثالثا وزيارة القبور للترحم عليهم والاستغفار لهم والتذكر بحالهم. من مظاهر طاعتك لرسول الله أنك تزور القبور أي المقابر. لأجل ماذا؟ للترحم عليهم أي للدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، والاستغفار لهم والتذكر بحالهم. إذ كان يأتي البقيع ويسلم على أهله ويقول اللهم اغفر لأهل البقيع وارحمهم. فالذي تراه من المؤمنين يأتي القبور ويترحم على أهلها ويستغفر لهم هذا مظهر من مظاهر طاعة الرسول وإلا لا؟ إذ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت والدار الآخرة. خامسا الالتزام بمبدأ، هذا المبدأ عظيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تقول ولا تعمل ولا تعتقد إلا ما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يصح قوله أو فعله من رسول الله هو الذي تأخذ به، ما لم يأتي من رسول الله قول ولا عمل فلا تأخذ به اتركه. وما آتاكم الرسول أعطاكم فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا سائر البدع محرمة، سائر البدع كل البدع على اختلاف أنواعها وألوانها وآثارها باطلة ممنوعة بقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا حدثا ما ليس منه فهو رد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كان يستشهد بعبد الله بن مسعود يبطل البدع بهذه الآية. هذه فعله الرسول وصى به الرسول أمر به، لا لا إذا ليس بدين. قال كذلك وبمبدأ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقدرتم عليه من النوافل، وما نهيتكم عنه صغيرا أو كبيرا فاجتنبوه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.